رحل البعير، رحل البعير أي جعل عليه الرحل. والوشائق بالشين المعجمة، والقاف اللحم الذي اقتطع ليقد منه، والله أعلم. هذا الحديث فيه كسابقه من الأحاديث صبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الشدة والجوع وخشونة العيش، كل ذلك في سبيل إبلاغ دين الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى. فها هو جابر رضي الله عنه يصف حالهم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة يتلقون عيرا لقريش، وكان عددهم 300، فزودهم عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر، زودهم جرابا من تمر، والجراب هو كما تقدم الوعاء من الجلد، فأعطاهم جرابا من تمر زادا لهم، لم يجد لهم صلى الله عليه وسلم غيره، وقد خرجوا لملاقات عير لقريش. فكان أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يعطيهم من هذا الجراب تمرة تمرة، كل يوم تمرة واحدة، وكانت طريقتهم في تناولها يمصونها كما يمص الطفل الرضيع الثدي من أمه، يمصونها ويشربون عليها الماء، يمصونها ويشربون عليها الماء. قال: فتكفينا يومنا إلى الليل. وكانوا يضربون بالعصي التي معهم الخبط، وهو ورق شجر معروف تأكله الإبل، ثم نبل بالماء فنأكله، إلى أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الحوت الكبير الضخم الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى لهم، وهو رزق أخرجه الله سبحانه وتعالى لهم ومن عليهم به، فأقاموا عليه شهرا كاملا، وكانوا نحو 300 يأكلون منه حتى يقول سمنا. وذكر من وصفه شيئا عجبا، من وصف هذا الحوت وكبره شيئا عجبا، يقول: لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. الاغتراف معروف، وهو الغرف الذي هو الاستخراج لله، ووقب العين أي فتحة العين، وقب العين أي فتحة العين، والقلال الجرار بمعنى أن فتحة العين واسعة جدا. وكانوا يقطعون منه الفدر، يقطعون منه الفدر، والفدر هي القطع، يقطعون منه قطعا كالثور من حجم القطعة الواحدة، ثم يقطعونها فيما بعد، يعني يقطعون منه القطعة الكبيرة كالثور أو كقدر الثور، ثم يقطعون منها قطعا. يقول في بيان كبر حجم العين، فتحة العين لهذا الحوت، يقول: أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، أجلسهم في وقب العين، يعني أن مساحة وقب العين فتحة العين اتسعت 13 شخصا. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه، جعله قائما، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، ما يدل على كبره. قال: وتزودنا من لحمه وشائقة،

بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو نظير ما سبق في ذكر ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع والشدة، ومثله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا نظير الحديث الذي قبل، حديث جابر في هذه الآية العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام بتكثير القليل من الطعام حتى يكفي العدد الكبير من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، آية من الله وتكرمة لنبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.